بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا في شرح منظومة العلامة المقرئ المحقق أبي الحسن علي بن بري التازي الرباطي، المسمات بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. وكنا وقفنا عند كلام الناظم على فواتح السور، أي على الحروف التي جاءت في افتتاح السور، ونعني بها الحروف المتقطعة، وذكرنا على أنها على أربعة أقسام، ومجموعها 14 حرفا. فالقسم الأول يمد مدا مشبعا، وقد شرحنا ذلك. والقسم الثاني يمد مد القصر، أي مد الصيغة، وقد شرحنا ذلك. وقسم لا مد فيه، وهو حرف واحد، وهو الألف. وقسم وقع لأهل الأداء فيه الخلاف، فبعضهم مده وبعضهم مده مدا مشبعا، وبعضهم اقتصر على المد المتوسط، وهو حرف واحد، وهو حرف العين. وقد جاء في سورتين، في أول سورة مريم وفي سورة الشورى، حاميم عين سين قاف. فهذه هي الحروف المتقطعة التي وردت في بعض افتتاح سور القرآن الكريم. ثم إن الناظم لما ذكر أحكامها وبين يعني في رجز هذا، انتقل بنا إلى حكم آخر، وهو الوقف العارض. والوقف العارض على حروف اللين، وإذا قلنا حروف اللين فهي ثلاثة أحرف: الألف، والياء المفتوح ما قبلها، والواو المفتوح ما قبله. فذكر الناظم أنك إذا وقف القارئ على هذه الأحرف ففيها ثلاثة أوجه: أن يقف بالمد، أن يقف بالتوسط، وأن يقف بالقصر. وأعطانا أمثلة وأمر القارئ أن يقف عليها، فقال: وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. هذا قد شرحناه في يعني فيما سبق من الكلام. والآن الناظم رحمه الله سيذكر لنا يعني من أحكام قراءة نافع رواية ورش وقالون حكما آخر. فقال رحمه الله: القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفضا، فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بداك بين بين. انتقل بنا الناظم رحمه الله إلى أحكام الهمز. الهمز، والهمز معناه في اللغة العربية الدفع، الهمز في لغة الدفع. ومنه همز الرجل الفرس، أي حركه، همزه أي دفعه ليتحرك. وسمي الهمز بهذا الاسم نظرا لأن الناطق به يدفع الصوت دفعا، يدفع الصوت دفعا. فجاء هذا الاسم ولقب به هذا الحرف نظرا لقوته وشدته أثناء النطق. همز الرجل الفرس أو همزت الفرس ليتحرك. وهمز الرجل الدابة أي دفعها لتتحرك لتمشي. وفي القرآن الكريم يخبرنا في القرآن الكريم أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من همزات الشياطين، فقال تعالى في سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. فالشيطان يهمز الإنسان أي يدفعه ليتحرك إلى المعاصي. يهمز الشيطان الإنسان كما يهمز الرجل الفرس، فهو يزين المعاصي ويزين الشهوات المحرمة، ثم يدفع الإنسان يحركه يهمزه. ففي القرآن الكريم إذا أحسست بأن الشيطان قد همزك فلا بد أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعيذ بالله من همزات الشياطين. وقل ربي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه موجه إلى الأمة. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يعني هذه المعاني من الحرف الهمز إلى المعاني اللغوية إلى ما جاء به القرآن الكريم كلها يعني متقاربة. فبما أن الهمز فيه دفع وقوة وشدة، كذلك إذا همز الرجل الفرس أو الدابة كذلك يهمزها أي يدفعها لتتحرك. وكذلك الشيطان يفعل بالإنسان إذا هو أراد أن يحركه إلى ارتكاب المعاصي والذنوب. ولهذا يقال ركبه الشيطان أي استحوذ عليه الشيطان فصار يتحكم فيه. ولكن متى أيها الإخوة متى الشيطان يسيطر على الإنسان؟ إذا صار الإنسان ضعيفا أمام الشيطان، إذا صار الإنسان ضعيفا أمام الشيطان. هل الشيطان قوي؟ لا. هل كيده قوي؟ لا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن متى يسيطر على الإنسان؟ إذا هو الإنسان اتبع شهواته واتبع نفسه وصار غافلا عن ذكر الله وعن التحسن بالإيمان، يصير هذا الإنسان أضعف من الشيطان. فإذا صار الإنسان أضعف من الشيطان سيطر عليه الشيطان. لكن لو بقي الإنسان قويا معتصما بدينه وبإيمانه، يحافظ على ذكر الله تعالى وعلى الصلوات الخمس، ويقرأ القرآن ويستغفر الله ويجالس الصالحين، فالشيطان لا يسيطر عليه. ولهذا الله قال في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان أي سلطة وقهر على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه أي قهره وغلبه على الذين يتولونه، أي يولونه أمورهم، أي يولون الشيطان أمورهم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. في قراءة شاذة: إنما سلطناه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالهمز جاء بهذا، يعني اشترك في المعنى اللغوي. فالهمز فيه قوة، فيه دفع، ولهذا كل من يحسن النطق بالهمز يجد هذه الشدة. فإذا أنت تخرج هذا الحرف من مخرجه، وهو أبعد الحروف مخرجا، كذلك هو أشد الحروف فيه صعوبة، ويخرج من أقصى الحلق. فإذا كنت تحسن مخرج هذا الحرف فتجد فيه شدة وصعوبة. وبما أنه قائم على هذه الشدة وعلى هذه الصعوبة، قد ألف فيه العلماء الكتب والرسائل والقصائد في الهمز فقط. فالعرب، بعض العرب سهلوه، معنى سهلوا أي لينوا صعوبته، جعلوه لينا خفيفا حتى تنفرد عنه هذه الشدة والصعوبة، تنعزل عنه هذه الشدة والصعوبة. وهو من أشكال القراءة، يعني من المسائل المشكلة في القراءة، وهو حرف من الحروف لكن لا صورة له، حرف من الحروف لكن لا صورة له. فالصاد له صورة، والضاد والكاف له صورة، لكن الهمز لا صورة له. ففي المصاحف، أعني بها المصاحف الأولى، كان الهمز لا صورة له، يعني لا يكتب، لا يرسم، يلفظ به ولكنه لا خط له في الرسم. فلما كان الأمر هكذا، هو طبيعته هكذا، وأنه لا خط له، صوروه على بعض الحروف، أي أعطوا له صور بعض الحروف، وهي الحروف الثلاثة: حروف المد واللين. فهذا الهمز يصور فوق الياء أو فوق الواو أو فوق الألف، فالصورة قائمة ولكن هو لا خط ولا رسم له. تجد الألف لكن لا تجد الهمز. خلي هذا الشكل، هذا الشكل فقط، أنا لا أتكلم عن الشكل الآن. أقول لك المصحف فيه الهمز، ليس رسما، إنما هو داخل في الضبط، مثل الفتحة والضمة والتنوين. هذا مرسوم، ليس مرسوم في المصاحف، إنما هو من الضبط. الهمز لما احتاج المسلمون إلى ضبط المصحف وضعوا له صورة كالعين، ولكن هذا ضبط وليس رسما، إذن فهو غير داخل في الرسم، لكنه يلفظ به، أي عند اللفظ لا بد أن تلفظ بالهمز، لكن إذا رسمت رسم المصحف لا ترسمه. فالهمز إما أن يصور فوق الألف، هل سأل سألتم، وإما أنه يصور فوق الياء، هل جئتم شئتم، وإما أنه يصور فوق الواو، بحال سؤلك يضرأكم يكلأكم إلى غير ذلك. في المصاحف مثل جئتم الياء موجودة رسما، لكن الهمزة التي فوقها لا ترسم، ولهذا يفرق بين الضبط وبين الرسم في المصحف. وكان العلماء لما احتاجوا إلى ضبط المصاحف، أي إلى إدخال الشكل على المصاحف والنقط، وضعوا هذا الضبط بلون أحمر، ما هو مرسوم يعني رسم القرآن، خط المصحف كتب بلون أسود، بلون المداد. المداد إذا أطلق ما يقصد به المداد الأسود. فلما احتاجوا إلى الضبط وضعوا الضبط، أي الحركات والسكنات والهمزات، وضعوها بلون يغاير لون الرسم الأسود حتى يبقى الرسم منعزلا عما طرأ عليه. لكن لما جاءت المصاحف خلطت كل شيء، فكتبت كل شيء بالأسود. فإذا ما أخذ الباحث المصحف وأمرته أن يفرق بين الرسم وبين ما طرأ عليه، لا يستطيع، لا يستطيع. إذن الهمز هو داخل في هذا الإطار. قلنا إنه صعب شديد قوي، حتى وصفه بعض العلماء بالتهوع، أي إذا أردت أن تنطق بالهمزة يأتيك التهوع شديد. وكثير من الناس لا ينطقون به نطقا صحيحا، يعني إذا حققوه لا ينطقون به. ولهذا العلماء كما ذكرنا ألفوا فيه القصائد ووضعوا عليه الشروح. وأكثر العلماء تصنيفا في الهمز وفي هذه المسائل الصعبة الشديدة، أكثر العلماء، أكثر البلد الذي صنفه هو بلد المغرب. بلد المغرب. لهذا العلامة ابن بري لما وصل إلى هذا الحرف افتتحوا بقوله: القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. فذكر أن الهمز العلماء وضعوا له أربعة أحوال: أولا أنه يحققونه وهو الأصل، أي تنطق به محققا، آمنوا آمنوا آمنوا فآمنا آمنا، هذا محقق. الهمز هنا محقق. القول في التحقيق وهو الأصل في الهمز، أي أن الأصل فيه أنه محقق. قالوا التسهيل، أي يسهلونه، يلينونه، يقصدون به بين، يسهلونه أي يلينونه، لأن التسهيل هو التليين، فيصير نطقه خفيفا سهلا على اللسان. والتسهيل أنواع، والتسهيل للهمز إما أن تنظر إلى حركته، هذا الهمز هل هو مفتوح أو مكسور أو مضموم أو مرفوع، فتسهله من جنس حركته، تسهله من جنس حركته. فإذا كانت الياء، فإذا كان مكسور تسهل بين الهمزة والياء. مثال ذلك آيذا، وقالوا آيذا، خطأ يعني تقول آهيذا، هذا لحن، لأنه لا يرجع هاء، بل يتولد من نطقك حرفا لا هو همز ولا هو ياء، ممزوج شيء من الهمز وشيء من الياء، آيذا، آيينا، ما تقولش آهينا، آيينا، آيينا، هذا هو التسهيل. ولكن الناس ينطقون به هاء، ولا تجوز القراءة به. نعم في اللغة يجوز، لكن القراءة لا تجوز. فالتسهيل ليس هو إبدال الهمزة هاء، لا، إنما هو بين الهمزة والياء، أو بين الهمزة والواو. أأنبئكم، أأنبئكم، أألقيا، أأنزيلا، أألقيا، أأنزيلا. ما يقولش أهلقيا، أهنزيلا. هذا لحن، لحن في كلام الله لا تجوز، لا يجوز. إذن هذا هو التسهيل، تسهيل الهمزي بين، أي بين الحرف الذي منه حركته وبين الهمز. قال فسهلوه تارة، أي مرة. قال فسهلوه تارة. والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا. أي أن الهمز يحصل في نطقه تكلف، فبما أنه فيه تكلف فمرة حققوا وجدوا في مؤونة في صعوبتي، لأن إذا أردت أن تنطق بالهمزة لابد أن تكون جادا وتتحمل التعب الذي يحصل لك أثناء النطق به، تتحمل المؤونة أي الشدة والتعب. وتارة يسهل، فسهلوه تارة وحذفوا، أي أحيانا حذفوا الهمز، حذفوه يعني تركوا، أسقطوه. مثال ذلك بحال قراءة قالون جاء أمرنا، جاء أمرنا، حذف الهمزة، لأن الهمز هو واحد صعب النطق، فإذا التقى همزتان صار النطق أصعب. فقال حذف الهمزة الأولى من جاء أحدكم، فحذف الهمز. ومثل ورش أنذرتهم، حذف الهمزة، ترك همزة الاستفهام، لأن همزة الاستفهام لا بد من النطق بها، وهي مبتدأ بها، والهمزة المبتدأ بها لا يمكن أن تحذف، همزة الاستفهام، لأن إذا أسقطنا همزة الاستفهام صار السياق خبرا، يعني ما بقي فيه استفهام، إذن لا بد من الاستفهام. ولكن في أنظرتهم همزتان، الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة أنظرتهم، يعني همزة التعدية أنظر. فورش رواية طريق أبي يعقوب الأزرق عن ورش حذف الهمزة الثانية فأبدى لها حرف مد أنظر، هذا ليس حذف، هذا بدل، أي أبدل من الهمزة الثانية ألفا أنظرتهم. والإسقاط أو يعني الحذف هو مثل جاء أحدكم، وكذلك قراءة حمزة إذا وقف على شاء أو لا جاء يقول شاء شاء يحذف الهمزة، هذا هو الحذف المقصود. لماذا حذف الهمزة؟ حتى يخف النطق على اللسان، لأن التسهيل والحذف المقصود به هو التخفيف على اللسان، صعوبة تخفيف على الهمز على اللسان صعوبة النطق بالهمزة، هذا هو القصد. وحذفوا قال وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا، أي وأبدلوه حرف مد مثل رواية ورش الذي ذكرنا أنظرتهم آلدوا آمنتم، آلدوا أصلها آلدوا آلدوا، فورش أبدل الهمزة الثانية من آلدوا ألفا للتخفيف، لأن النطق بالآليف ليس هو كالنطق بالهمزة، فإذا قلت أآلد فهذا صعب، وإذا قلت آلد خفيف، أآلد آلد خفيف، ف فورث مال يعني من طريق أبي يعقوب الأزرق مال إلى إبدال هذه الهمزة حرف مدين، حرف مدين من جنس حركتها، يعني لأن الهمزة مفتوحة، الهمزة المفتوحة والفتح الألف ولد الفتحة، فأبدلها حرف ألفا وهكذا. قال ونقلوه للسكون رفضا أي تركا، نقلوه للسكون أي أن هذا الهمز أحيانا يحذفونه ويأخذون حركته ويضعونها على الحرف الساكن قبله، يحذفون الهمزة يأخذون حركته فينقلونها إلى الحرف الساكن الذي قبله، كرواية ورش في مثال ذلك من آمن، أصل من آمن، من النون ساكن آمن، فورش ماذا فعل؟ حذف الهمزة ديال آمن وأخذ فتحتها إلى النون فقرأ من آمن، من آمن. حركة من آمن حركة التي على النون هي حركة الهمزة اجتلبت إلى النون الساكن الذي كان قبل الهمز، اجتلبت حركة الهمزة إلى النون، فقلنا من آمن ولقد آتينا، ولقد آتينا للتخفيف. إذن هذا النقل سمي النقل لأن أخذنا حركة الهمزة ونقلناها إلى الساكن قبله، قبل الهمز للتخفيف. إذن هذه الأربعة الأحوال: التحقيق، التسهيل، الحذف، البدل، النقل. خمسة: النقل هو البدل، هو الحذف، ولكنه أخذنا منه حركة فوق، هو حذفناه وأخذنا حركته إلى الحرف الذي كان ساكنا قبل الهمزة. إذن هذه هي وكل هذه التصرفات التي يعني سمعناها هي للتخفيف، لأجل تخفيف صعوبة الهمزة. فالعلماء لما يعني يكونون بصدد التأليف في هذا الحرف يجدون فيه صعوبة، فيه صعوبة، وليس كل العلماء يؤلفون في هذا الحرف، فلا يؤلف فيه إلا العلماء المحققون الراسخون في العلم، لأن ليس بالهين، لا يؤلف في هذا الحرف إلا العلماء الراسخون المحققون الضابطون لعلم القراءة ولعلم الأداء، ومع ذلك يقرون بهذه الصعوبة. فمما أقر بصعوبة الهمزة العلامة المحقق المقرئ أبو عبد الله القيسي شيخ الجماعة بفاس، والمتوفى سنة 1080، وهو شيخ عالم محقق مقرئ ضابط لعلم القراءات ولعلم الرسم والضبط، فقال عن الهمز: مهما بدأت الهمز نفسي تقشعر، مهما بدأت الهمز نفسي تقشعر، أي يجد في نفسه اقشعرار يعني صعوبة وارتعاش، مهما بدأت الهمز نفسي تقشعر ومن دخولي في علمه تفر، أي ومهما وإذا أردت أن ندخل في علم الهمز نفسي تفر، أي تهرب من التأليف في هذا الحرف هذا. مهما بدأت الهمز نفسي تقشعر ومن دخولي في علمه تفير، لكن بعون الله أستعين إذ جاء من أسمائه المعين، لكن بعون الله أستعين إذ جاء من أسمائه المعين، أي استعان بالله سبحانه وتعالى على التأليف في هذا الحرف. الشاطبي رحمه الله لما صال وجال في الهمز وفي تصويره وفي تسهيله لحمزة وهشام، وأتى بعجائب في هذا الباب، باب الهمز. أخير ماذا قال؟ قال: وفي الهمز أنحاء، أي مذاهب، وفي الهمز أنحاء، وعند نحاته، أي وعند علماء الحاذقين، النحاة فيه أي الراسخون فيه، يضيء سناه أي يضيء نوره كلما اسود أليالا، أي كلما كان الليل المظلم حالك في هذا الحرف يصير كالنهار عند العلماء. وفي الهمز أنحاء أي مذاهب وأقوال وأراء، وعند نحاته أي وعند المتبصرين به الخبيرين به الحاذقين فيه، يضيء سناه أي يضيء نوره كلما اسود أليلا، أي كلما يقال ليلة ليلاء، أي ليلة حالك لا قمر فيها ولا نجوم، ليلة ليلاء أي إذا كانت الليلة شديدة الظلمة، فيقال العرب يقال لها هذه ليلة ليلاء، أي ليلة مظلمة حالك لا ترى أين تضع قدمك على الأرض. فهذا يعني العلماء كلما اسود يعني باب الهمز، فسناؤهم ونورهم وكثرة علمهم تضيء هذا الليل الحالك. وفي الهمز أنحاء، وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليال. الحاصل أن الكلام في الهمز كلام كثير يطول، سواء من حيث اللغة العربية أو من حيث القراءة أو من حيث التصوير، فأصعب شيء في القراءة هو هذا الهمز، وكذلك أصعب شيء في الرسم هو الهمز، أصعب شيء في الرسم هو الهمز. يعني أحيانا تجد العلل لتصويره، وأحيانا لا تجد العلل لعدم تصويره، يعني أحيانا القاعدة تضبط وأحيانا القاعدة لا يدخل فيها بعض الأجزاء في الرسم. يعني مثلا تصوير مثل شركاؤكم، صورة الهمز موجود وهو الواو، كذلك شركائهم أو شركائكم، يعني صورة الهمزة موجودة وهي الياء موجودة. أما دعاءكم وشركاءكم فالهمزة لا صورة لها هنا، أي لا تصور لا على الألف ولا على الواو ولا على الياء. وهكذا يعني بعض أحيانا تجد القاعدة تضبط لك الأمر فتعلم يعني صورة للهمز، وأحيانا تجد أن الهمزة قد خرج عن القاعدة. فسبحان الله، يعني في هذا الحرف العجيب، يعني وكيف العرب تعاملوا معه. ثم جاء علماء الرسم وجاء القرآن الكريم العظيم المعجزة الخالدة، فكيف بين هذا يعني هذا الحرف يعني الغريب الصعب الشديد. أحيانا أيها الإخوة، في هذه الكتابات المعاصرة تجد أخطاء كثيرة في الكتابات المعاصرة، والسبب ذلك أن الناس الآن لا يعلمون رسم القرآن، لأن الذي يضبط الإملاء العربي الصحيح هو القرآن الكريم وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان لا علم له بالقرآن ولا علم له يعني بالحديث وكذا، فإملاؤه دائما مليء بالأخطاء. مثلا تجده في الكتابة يعني الآن الحديثة، مثلا آمنوا، تجد الألف عليه مد، هذا خطأ، أين الهمز؟ خطأ هذا. أو تجد مثلا يسألون تجد الهمزة فوق الألف، هذا خطأ، يسألون، إن الهمزة لا صورة لها. إذا ذهبت إلى القرآن تجد يسألون لا صورة للهمزة، كين السين وكين اللام، لكن في الكتابة بحال اسألوا واسألوا كتجد الهمزة فوق الأليف في هذه الكتابة المعاصرة. وماشي المصيبة غير هذه، مصيبة أخرى وهو أن بين الواو والسين يضعون يعني الأليف، وهذا خطأ أيضا، خطأ أن الهمزة فوق الأليف، وخطأ أن الواو بعدها أليف بين يعني بين الواو والسين، يعني يرتكبون هذه الخطأ بدون أن يعني أن يعلموا. كذلك يعني مثلا إذا كتبنا الشؤون، شؤون كتوجد الهمزة فوق الواو عاد واو آخر، هذا خطأ أيضا. إلى غير ذلك، تجد ما آتاهم يعني لا كتبوا ما آتاهم، تجد هذا الأليف فوقه مدة ما آتاهم. أمور كثيرة وكثيرة في هذه الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الإملاءات المعاصرة، لأن في الحقيقة مستوى اللغة العربية ومستوى إملائها في هذا العصر يعني تطرق إليه ضعف كثير كثير. فالذي حافظ على الإملاء العربي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فلما كان الناس مرتبطون بكلام الله، وكان الأطفال الصغار أول شيء يدخلون إلى القرآن الكريم، كانت الكتابة القديمة دقيقة. فلما انعزل الناس عن القرآن وصار الأطفال لا يتعلمون القرآن، لما يكبر ويصير يكتب بهذه الأخطاء التي ذكرناها وهي كثيرة، وليس الأمر محصورا على هذا، وهي كثيرة وكثيرة. إذن الذي حافظ على الإملاء وعلى الكتابة الصحيحة وعلى الخط الصحيح هو القرآن الكريم، هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن لأجل هذا قال زيد البيت الثاني: فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين. لما الناظم رحمه الله يعني بين لنا الهمز وصعوبته والعرب كيف تعاملوا معه، يعني حققوه، سهلوه، أبدلوه، يعني حذفوه، نقلوه إلى السكون، إلى غير ذلك. هذه قاعدة، وهو مدخل إلى الكلام عن هذا الحرف، عن الهمز، هو مدخل. هذا أعطانا يعني فهم مفهوم يعني لهذا الهمز كيف نتعامل معه، كأنه هيأنا إلى أن يعني أن نتعامل مع هذا الحرف يعني بعلم وبانتباه وب يعني باستعداد، لأن هو ذكر الصعوبة وذكر الشدة وذكر وأن العرب فعلوا به ما فعلوا إلى غير ذلك، كأنه يهيئنا إلى العلم بهذا الحرف العجيب. ثم دخل لنا في الموضوع قال: فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين. بما أننا في هذا الرجز يعني الناظم يقصد قراءة نافع فقط، لا يقصد أي قراءة إلا قراءة نافع، والتي تضمنت روايتين، رواية ورش ورواية قالوا، فدخل في الموضوع فقال: فنافع سهل أخرى الهمزتين، أي أخرى يعني ثاني الهمزتين، يعني إذا اجتمعت همزتان في كلمة. فنافع سهل الهمزة الأخرى أي الثانية إذا اجتمعت همزتان في كلمة، فنافع يسهل الهمزة الثانية للتخفيف. قال: فنافع سهل أخرى الهمزتين في كلمة، أي إذا اجتمعت أو اجتمع في كلمة واحدة، كما ذكرنا مثال ذلك كما ذكرنا في قوله أئذا، أصل أئذا أئذا، فنافع سهل الهمزة الثانية فقرأ آيذة آيذة، سواء كانت هذه الهمزة يعني الثانية مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. مثال المفتوحة أهانذرتهم أهانذرتهم، همزة مفتوحة بعدها همزة مفتوحة، أهانذرتهم أأنتم أعلام أم الله، أألد أألد، هذه همزة مفتوحة بعدها همزة مفتوحة. مثال المكسورة أهذا أهنا أهنكم، مثال الهمزة مضمومة أهلقيا أهنبئكم أهنزلا، هذه همزة مضمومة. لاحظنا أن الهمزة الأولى دائما هي مفتوحة، الهمزة الأولى مفتوحة، وإنما الحركة الثلاثة تجري على الهمزة الثانية. الهمزة الثانية إما أنها تكون مفتوحة أيضا مثل الأولى بحال أهانذرتهم، أو تكون مكسورة بحال آهذا، أو تكون مضمومة بحال أهلقيا أهنبئكم. ولكن التسهيل يجري في الجميع، تسهيل الهمزة الثانية عند في قراءة نافع يجري في الجميع، أي أن الهمزة الثانية دائما تكون مسهلة، تكون مسهلة عند نافع. هذا معنى قول الناظم فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمتين فهي بذاك بين بين، أي بين الهمزة والياء أو بين الهمزة والواو أو بين الهمزة والألف، بين الهمزة والواو إن كانت هي مضمومة، أو بين الهمزة والياء إن كانت مكسورة، أو بين الهمزة والألف إن كانت إن كانت مفتوحة. أهانذرتهم أهانذرتهم، هذه قراءة نافع. لكن من رواية أخرى لأبي يعقوب الأزرق كما ذكرنا أنه يبدل الهمزة المفتوحة أهانذرتهم. وأبو يعقوب له وجهان عن ورش، التسهيل أهانذرتهم والإبدال أهانذرتهم. البدل هو الذي نقرأ به نحن في المغرب طريق المصريين الآخذين عن ورش، يبدلون الهمزة المفتوحة إذا التقت مع همزة مفتوحة يبدلونها آلفا، أنذرتهم آلدوا آمنتم من في السماء إلى غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعمل متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.